هما ملكان لا ثالث لهما، احدهما يكتب الحسنات والاخر يكتب السيئات، فكل ما لم يكتبه ملك الحسنات كتبه ملك السيئات. ضيعت نفسك يا عبد الله. اول بند في دستور الاسلام للسان، امسك عليك لسانك، اسكت من صمت ندى، اسكت ولا تنطق. البند الثاني في دستور الاسلام للسان، اذا نطق فانطق بخير، بخير متيقن منه. نعم اخوتي في الله، قال الله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هذا ميزان الاقوال، ان تقف عند كل كلمة فتمرها على عقلك اولا، ايصلح ان اقولها ام لا. واخوتاه، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الاحوال، هناك ضوابط للكلام. وانما فسد الناس لانهم تدخلوا فيما لا يعنيهم، وكثر كلامهم بلا ميزان فضاعوا وضلوا واساءوا وحصلت بينهم الفرقة. ايها الاخوة، ان دين الاسلام دين جميل، دين واقعي، دين يحكم علاقات الناس، دين الاسلام منهج حياة، فلذلك لا يحكم الفرد بمعزل عن واقعه، ولا يحكم عليه بمنأى عن مجتمعه واهله. فلذلك حين يقيم الاسلام حول حقوقك سياجا عالية لا يتخطاها الناس، فمثل هذه السياج لغيرك، فحدود حقوقك حقوق غيرك. اوضح. قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. هذه قواعد الاخلاق في الاسلام. الاسلام دين الاخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والبر هو الاسلام والايمان. قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. هذا هو البر، اركان الاسلام، شرائع الاسلام واركان الايمان. فاذا علم ان البر هو الدين كله والبر حسن الخلق، فالخلق هو الدين كله، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. كل من زاد عليك في الاخلاق زاد عليك في الدين، زاد في دينه عليك. تعال تأمل هذا الدستور، لا يسخر قوم من قوم، هذا من آفات اللسان، السخرية بالخلق. وقد جعل الله، وقد أعطى الله أولياءه في سائر عباده لكي لا يسخر من عبد. قد يكون هذا الذي تسخر منه وتستهزئ به وتنتقصه خير من ملء الارض مثلك عند الله. قد يكون هذا الانسان وقد تراه من وجهة نظرك مذنبا مقصرا قليلا حقيرا لا يؤبه له بين الناس، وهو عند الله ولي لا تدري. لذلك قال العلماء ضابط التواضع ان ترى ان كل من تراه عينك خير منك عند الله. هذا هو المتواضع، انه كلما نظر الى انسان يقول هذا افضل مني، واذا نظر الى مجموعة من الناس قال سبحان الله انا اسوأ هؤلاء الناس جميعا. والكبر والغرور والعجب ان تعتقد انك افضل من احد من الناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، خير خلق الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب لواء الحمد، صاحب السفاعة الكبرى. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. لما مات عثمان بن مظعون وقالت امرأة طوبى له من اهل الجنة، فقال وما يدريك انه في الجنة، اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي ولا بكم. رسول الله يقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي ولا بكم. هذا من تواضعه وسوء ظنه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ابدا ما احتقر انسانا وعاتبه الله عتابا شديدا في قرآن يتلى ويتعبد به يوم القيامة لمجرد انه ضجر من سؤال رجل وهو مشغول، حين كان مشغولا بمجموعة يدعوهم من الاغنياء والاكابر، وجاءه الاعمى عبد الله بن ام مكتوم ليقال اقريني القرآن والح عليه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله في ذلك عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. فكذلك انت ينبغي ان لا تسخر من احد ولا تحتقر احدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، واشار الى صدره، التقوى ها هنا في القلب، يعني التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني كفاية عليه شر، قد امتلأ شرا، كان قد ارتكب اعظم شر ان يحتقر المسلم. يا من تحتقرون المسلمين لكونه فقير، لكونه مسكين، لكونه سائلا، لكونه لا يلبس الكرافتة، لكونه كل من احتقر مسلما فقد امتلأ شرفا. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لعل هذا الذي تسخر منه خير منك عند الله. ولا نساء من نساء، قد تسخر الجميلة من الذميمة، وقد تسخر الغنية من الفقيرة، وقد تسخر المتزوجة من العنوسة، وقد تسخر صاحبة الاولاد من المحرومة، قد تسخر، ولكن من الافضل عند الله ذلك لا يعلمه إلا الله. فلا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. هذه آفة أخرى من آفات اللسان، اللمز، واللمز هو العيب، أن تراه يمشي بطريقة معينة فتعيب عليه طريقة مسيره. او يتكلم بطريقة معينة فتعيب عليه طريقة كلامه، او يلبس لبسة معينة فتعيب عليه كيفية لبسه، او يأكل بطريقة معينة فتعيب عليه طريقة اكله. لا تلمزوا انفسكم. قال العلماء: لا يلمز احدكم اخاه، لا يعب احدكم اخاه، فكأنما عاب نفسه. اخوك نفسك، هذا من دستور اخلاق المسلمين، ان كل مسلم اخوك، هو نفسك، هو انت، فاذا عبته فقد عبت نفسك. ولا تنابزوا بالالقاب. من الافات التي انتشرت في حياتنا في هذه الايام، الالفاظ الفاحشة، الشتائم القذرة كثيرة، وتصم الاسماع في مسلسلات التلفزيون وافلامه ومسرحياته شتائم قادعة. اسأل الله ان يكفي المسلمين شرها وان يصرفهم عن هذا الجهاز الخبيث. نعم، هكذا تسمع شتائم والفاظ فاضحة في الاغاني، تسمع على ألسنة الشباب في المدارس، تسمع على ألسنة البنات اللاتي يظن فيهن الحياء. والاسلام نهى عن الفحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. المؤمن ليس بسباب، لا يسب. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اوصني. قال: لا تسبن احدا. فاستدار فجاء الى جهة يمينه وقال: يا رسول الله اوصني. قال: لا تسبن احدا. قال: فاستدرت عن شماله وقلت: يا رسول الله اوصني. قال: لا تسبن احدا. قال: فجئت من خلفه لكي لا يراه وقلت: يا رسول الله اوصني. قال: لا تسب. قال: الا تفقه؟ انت ما تفهم؟ الا تفقه؟ لا تسبن احدا. فيقول الصحابي: فوالله ما سببت بعدها شاة ولا بعيرا ولا خادما ولا انسانا. انتهى السب. اليوم صار السب على كل لسان، وضاعت اخلاق المسلمين. اللهم حسن اخلاقنا يا رب. ليس المؤمن بسباب، اذا كنت سبابا فلست بمؤمن، ولا لعان ولا فاحش. الفاظ الجماع والفاظ مباشرة النساء والالفاظ التي لا تصلح الا في خلوة بين الرجل وزوجته، هذه مما لا يصلح في الرحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشر الناس من يبيت مع اهله ثم يصبح فيحدث الناس بما صنع مع اهله. ان من اشر الناس الذين يتكلمون في قضايا المعاشرة الزوجية، من اشر الناس من يحدث عن الحلال فكيف بمن يتحدث عن الحرام؟ كيف بمن يذكر الحرام؟ كيف بمن يذكر الفسق والفجور؟ كيف بمن يذكر النكت القذرة القبيحة الدنيئة الوسخة؟ لسانك يا عبد الله، لسانك يا مسلم. ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ولا بذيء. تأمل القرآن الكريم كلام الله فيذكر هذه الأمور. يقول تعالى: